يريدون ان يصححوا له كفره وضلاله. اتدرون ماذا فعل بهم؟ جاء بالعشرة وفي اكبر الميادين في مقديشو خلع ثيابهم وجاء بالبترول فحرقهم بالبترول بعدما سكبه عليه. ومات العشرة الشهداء. فافضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام ظالم فامره ونهاه فقتله. فذلك بين حمزة وجعفر في الجنة. عشرة. لم يقتصي الجنرال بقتلهم، انما حرقهم بالبترول ليرضي سياده في موسكو. فاخذ الله الشعب كله بما قدمت يداه، لانه فأطأ الرأس امام العدوان على الله. وهذا ما حدث بنا قبل ان تقع النكسة المباركة في يونيو. في اغسطس 29 اغسطس 66 صدقوا على حكم الاعدام على رجل فسر القرآن كله في السجن وعاش برئة واحدة وكان مريضا بالسجن. شهيد الاسلام سيد خضر اعدم في فجر يوم 29 قبل اذان الفجر بساعة 66 في 5 يونيو 67 اي قبل ان أدور السنة دورته، كان مشيه ديان يلقي خطابا في القنطرة شرق في أرض، وكان هناك 100,000 ينزفون دماء على صحراء سيناء، وما زلنا وسنظل نعاني آثار هذا الظلم والعدوان. لماذا؟ لأننا صفقنا وخطبنا. حتى جاءنا أحد علماء الأزهر الأفاضل، جاء إلى سجن طرى ليحاضرنا ويعلمنا الوطنية ويعلمنا الإخلاص للزعيم. ووقف سيادة الدكتور الازهري، وما افسد الازهريين اذا فبكتروا هروبا من لقب الشيخ حتى يرتدوا القميص والبنطلون، حتى لا يسألوا في فتوى ولا يسألوا في قرآن ولا يسألوا في تشريع. هربوا من ميادين الدعوة. فتحضن موسى صبري بعضهم ليتكلم في اخبار الجمعة يوم الجمعة كلاما عقيما كلاما فارغا كرؤوس التماثيل. ان كان فيكم رجل يا من تذكرتم فلينزل الى ميدان الدعوة، فميدان الدعوة فارغ والملعب ليس فيه حارس مرمى. انزلوا لا تتكلموا من فوق منبر جرجس موسى، لا تتكلموا من فوق منبر جرجس، انما تكلموا من فوق منبر محمد. الملعب فارغ، ليس هناك. سمعنا كيوم الحشر 5,000 يجلسون والشمس تحرق وفضيلة المحاضر في فله

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. معشر السادة، حلاق النساء وترز النساء وعقد الزواج في الفناء، هذه كلها بدع محرمة، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولقد كان لومي شديدا على محافظة التقهلية، فقد أفادت الأنباء أنهم سيرفعون السفارة عن تمثال لمطربة في مدينة المنصورة، وتكلف هذا التمثال 12,000 جنيه. قلت سبحان الله، أترحمونها بهذا العمل؟ أترحمونها بإقامة تمثال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صناع التماثيل: إن شر الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يأتي بهم الله وبتماثيلهم ويقول لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، لقد شاركتموني في النحت والتصوير فأحيوا ما خلقتم. ولا يقولن فيلسوف أو متفلسف إنه الفن، أنا أقول ليس بفن، إنما هو فشل. إذا أردتم أن تخلدوا الذكرى لمصلح فلا تخلدوها بإقامة الأصنام، إنما خلدوها كما قال سيد الأنام: سبع يصين الميت في قبره، من ورث مصحفا أو علم علما أو قرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلة أو بنى دارا لابن السبيل أو بنى لله مسجدا. إنسان يكلف 12,000 جنيه في محافظة تحتاج الفقراء فيها إلى الغذاء وإلى الدواء وإلى الكساء، هذا حرام. ولو كانوا عقلاء لقاموا مستشفى لمعالجة البلهارسيا ب12,000 جنيه. البلهارسيا التي تأكل في أكباد الفقراء أكلا وتنزف دماءهم نزيفا، 12 محافظة التقهلية تطوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم يوم القيامة، تقيمون بها تمثالا. والفقير في مسيس الحاجة إلى ثياب تستر عورته وإلى لقمة ترد جوعته. اتقوا الله، اتقوا الله من العبث. اللهم انصر دينك، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم أعز القرآن، اللهم انصر بنا الإسلام وانصر الإسلام بنا، اللهم ارفع شأننا، اللهم تولى أمرنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم فك أسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك هذا لنا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. قلنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوا على صاحب المقام المحمود، صلوا على صاحب اللواء المعقود، صلوا على صاحب الحوض المورود، صلوا على صاحب الموقف المشهود. ما قالوش أد الصلاة، إنما قالوا أقم الصلاة. وإيه الفرق بين أد الصلاة وأقم الصلاة؟ قال لك ده الفرق دقيق جدا. إزاي؟ لو كان القرآن قال له أد الصلاة يبقى يأدها العصر في دقيقة، الظهر في دقيقتين، ما يهمش، يكربج الظهر مع العصر. إنما أقم الصلاة يعني أدها أداء مستقيما لا عوج فيه. طيب زي ايه؟ قال له اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ما الجدار؟ قال حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. اقامه يعني عدله اعتدالا مستقيما. يبقى اقم الصلاة يعني أدها أداء مستقيما بإيه؟ بأركانها وشروطها. من أركان الصلاة الطمأنينة، فإذا خلت الصلاة من الطمأنينة لا يقبلها الله. ولذلك شوف بيسألوا حاتم الأصم رضوان الله عليه، بيقول له كيف أنت إذا دخلت الصلاة؟ أنا عايز أسمع منك الطلعة الحبيب. ووحد الله لا اله الا الله. يا حاتم لما بتصلي بشعورك ايه؟ قال لهم اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم أتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. يا سلام. بعد ذا كله والآخر، فيها ناس النهاردة ما تعرفش عن الصلاة إلا فريضة الجمعة. المهم إن التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحية، يبقوا ثلاثة ما يفوتوش واحدة منهم، ومع ذلك لصلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. والفجر ده السلام عليكم ده ما حد يسمع عنه خالص. الرجل بيقول ايه؟ بيقول صلاته خير من النوم. يقول له جربنا لقينا النوم خير من الصلاه. وفر على نفسك بس نصلي. هذا حل. بينما ان البيت اللي فيه تارك صلاه لا تدخله ملائكه الرحمه، وتارك الصلاه لا يبارك له في رزقه ولا اجله. مش بركه. انت منزوع البركه بالمال. قوم الارض. ازاي؟ ماله والعياذ بالله يقبض كتير رايح. يقبض قليل رايح كله الحرام. لا يشعر في العمر ببركه ولا راحة بال. ولذلك اسمع وسمعنا الصلاه على حبيب الله. من لقي الله وهو تارك للصلاة لقيه وهو عليه غضبان. والنبي بيقول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. والنبي بيقول الصلاة مفتاح الجنة. يبقى اللي معهوش مفتاح هيعمل ايه؟ ما هو اللي هيدخل الجنة بيكون معاه مفتاح. المفتاح والصلاة. اللي معاه صلاة هيقدر يفتح، اللي معاه مش هيدور على المفتاح فين؟ هيروح يجيب واحد من الكوالين؟ مفيش حاجة اسمها كواليم في الجنة، ده بتاع الكواليم النهاردة لا حاول يكسر باب يلاقي نفسه في جهنم هناك. أنا عايزك توحد تقول لا إله إلا الله. ولذلك سيدة عائشة بتتكلم عن صلاة النبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شوف دي الصلاة، دي الصلاة العمولة مش صلاة زوي، صلاة عمولة. انما احنا الظهر اول ركعة جمعة، اول ركعة ضرب، ركعة ثالثة قسمة، الركعة الرابعة ضرب، وخصوصا الصلاة بتبقى بتاعت اخر الشهر من اول 25 وانت طالع بقى، يبقى خلاص بلغت القلوب الحناجر. ايوه الجيب وصف الزكام والفلوس مخسحة والنقاش كل ما يشوف وش الواحد يقول له مثلا كده فلان به وقبل كده ما كنت بتصفح عليه، والجسار ينادى عليه من اخر شارع الخليج. يقعد بقى يا ترى حديد والتمويل، وحاقدر اجيب 3 كيلو سمك بتوع الجمعيه ولا لا، واقدر اجيب جوز الفراخ ولا لا. شوف، ولذلك بيسال واحد موظف بيقول له الشهر حاله ايه معاك؟ عامل ايه؟ الشهر عامل ايه معاك؟ قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاكرميين، دول وحش. يبقى معنى ذلك ان المرتب بتاع اول يوم، لان طول ما هو ماشي كل واحد يلبس منه نفسه لغايه ما يوصل للمدام بالمحفظه فضله. واذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. اللي حب النبي محمد سمعنا الصلاه على حبيب الله، كان يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وإيه كمان؟ شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول إيه؟ إحنا هنا نقول يلا نخطف المغرب، نخطف، يلا نخطف العصر. ده هو كل عشتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصليهم ربنا. كفاية خطف بقى. النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها، يعني افتح الصيدليه عايزين ناخد حبايتين، عايزين ناخد شويه دواء شرب كده نهدى اعصابنا، ايه حبايتين ركعتين لله يدخل في الصلاه. ولذلك النبي علمنا كده، النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي علمنا قال اذا غضب احدكم فليتوضا، فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. هذا الوضوء. يبقى انا مرضى داخل من بيت تعبان طول النهار، المواصلات مبهدلاني، وبعدين دخلت البيت اول المدام فتحت الباب قالت اضحك الجيران، ابن الجيران موت الوالد منه، ضربوا ضرب لما عدل. طب استني لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس، الراجل جاي مفرهد من بره، استني دقيقتين لله، الله يبارك فيك ويهدينا واياك يا متعبه هاني، استني. انما كله على وجهه كده. ده الكتاب مواصلات، ده انا عند المواصلات لو الواحد حد راح الشغل ونام هناك على المكتب ياخد مرتب على المواصلات، اتفق ابو ابد اهو السجين بيدوله 7000 في اليوم، خلاص يعني سيبيه لما يرتاح، لما يقول يا رب يا هادي، لما حتى يتوضى لله. لا، ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تعدمه زي ما عدم حوده، ما انتش حتى تروح عايز حوده، ما يا سيدي حوده. احنا بقى عايزين نثبت امام المدام ان عنتر ابن شداد